سر العلماء قالوا ان الزياره للمسجد النبوي للمسجد فقط لا للرسول، وحيث ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكانما زارني وانا حي. الزياره للمسجد النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال الا اذا المساجد، فالزياره اذا كانت في شد الرحل تقوم بالمسجد، اما اذا كان في المدينه ليس في لا يحتاج الى شد الرحل لا يحتاج الى سفر فهذا يزور القبر النبي فلا باس، والسنه زياره واشرف القبور، فزياره الغربه كما تزور القبور الاخرى بل واعظم لما في زياره من ذكرى حياته صلى الله عليه وسلم وعمله وتبليغه ودعوته عليه الصلاه والسلام وزياره الصاحبين الكريمين ابي بكر وعمر، لكن من دون شد الرحل. اما هذا الحديث من زار بعد وفاته وكان مزارا في حياته فحديث موضوع عند اهل العلم ليس بصحيح، هكذا من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع غير صحيح، هكذا الحديث اللي جاءت في زياره قبر صلى الله عليه وسلم كلها عند اهل العلم ضعيفه، وجزم بعض المحققين بانها موضوع. ومن هذا الذي ذكرت من زار بعد وفاته وكان مزارا في حياته من حج ولم يزرني فقد جفاني من زار وزار قبر في قبر ابي ابراهيم في عام واحد ومن كله على الله جنة، كلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.